إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد في أحكام المكاتب إلى الجنس الخامس، وهو ما يتعلق بتصرفات المكاتب. وخلاصة قولهم أنه لا يجوز له شيء من التبرعات، وإنما المعاوضات، لأن تبرعه ليس في صالح مكاتبه، فمن أجل هذا منع تبرعات المكاتب وأجاز له المعاوضات، لأن المعاوضات كسب له وهو لصالح يعني سيده الذي كاتبه. قال: ومن هذا الباب يعني تصرفات المكاتب اختلافهم في هل للمكاتب أن ينكح أو يسافر بغير إذن سيده. فعلى هذا تقيس، نحن عرفنا أنه ممنوع من التبرعات، طيب هل له أن ينكح؟ فتنظر هذا التصرف إن كان فيه ضرر على سيده فلا يجوز له، وإلا فيجوز. فقال جمهورهم هذا القول الأول: ليس له أن ينكح إلا بإذن سيده. قول الثاني: وأباح بعضهم النكاح له، هذا بالنسبة للنكاح. وأما السفر فأباحه له جمهورهم، الجمهور على إباحة السفر. قول الثاني: ومنعه بعضهم، وبه قال مالك. وأباحه سحنون وهو من المالكية من أصحاب مالك، ولم يجز للسيد أن يشترطه على المكاتب، يعني ليس للسيد أن يشترط على المكاتب عدم السفر، فأباحه سحنون. وأما ابن القاسم وهم مالكي أيضا، وأجازه ابن القاسم في السفر القريب. فأنت ترى أن سحنون وابن القاسم يعني ليسوا على المذهب في ذلك، لأن المذهب فيه المنع، فسحنون أباحه وزاد في الإباحة، لأنه لا يجوز للسيد أن يشترط عليه ألا يسافر. وأباحه ابن القاسم ولكن في السفر القريب. قال: والعلة في منع النكاح، هذا هو سبب الخلاف الذي تميز به هذا الكتاب. والعلة في منع النكاح أنه يخاف أن يكون ذلك ذريعة إلى عجزه، ذريعة إلى عجزه، وبالتالي فيكون فيه ضرر على المكاتب وهو سيده. والعلة في جواز السفر أن به يقوى على التكسب في أداء كتابته. قالوا بالجملة، فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. تقول: هذه الأقوال بعينها موجودة في الاستذكار 23334 ولكن العبارة مختلفة، فكثيرا ما يعني يعتمد ابن رشد رحمه الله على يعني كتاب الاستذكار لابن عبد البر، إلا أن له طريقته، فطريقته أنه ينظر في الفروع الفقهية من أجل أن يستخلص منها قواعد، وسيفصح عن غرض كتابه في آخر هذا الكتاب، كتاب الكتاب سيفصح عن غرضه في ذلك، وأن الذي يهمه هو استخلاص يعني قواعد، قواعد فقهية تكون مناسبة للوقائع المتجددة، الوقائع المتجددة. فمن أجل هذا سمى كتابه بداية المجتهد. قال: أحدها أن للمكاتب أن يسافر بإذن سيده وبغير إذنه، ولا يجوز أن يشترط عليه أن لا يسافر. وقال أبو حنيفة والشافعي، وقلنا من المالكية سحنون. والقول الثاني أنه ليس له أن يسافر إلا بإذن سيده، وبه قال مالك. والثالث أنه بمطلق عقد الكتابة له أن يسافر، إلا أن يشترط عليه سيده ألا يسافر، وبه قال أحمد والثوري وغيرهما. قال: ومن هذا الباب، يعني باب ليش؟ تصرفات المكاتب، الجنس الخامس من الأحكام كله في تصرفات المكاتب، ما يجوز منها وما لا يجوز. قال: ومن هذا الباب اختلافهم في هل للمكاتب أن يكاتب عبدا له، هذا موجود في الاستذكار 23-336. فأجاز ذلك مالك: ما لم يرد به المحاباة. أي محاباة؟ المحاباة يعني ما لم يرد به أن يعطي شيئا بغير عوض، كما ذكرت لك أن يعني أصل هذا الباب أنه إذا كانت التصرفات لا تعود بالضرر على السيد فهي جائزة، ولذا قال ما لم يرد به المحاباة، يعني ما لم يرد بمكاتبة عبده أنه يعطيه وأنه يمن عليه بغير إيش؟ بغير عوض. وبيقال أبو حنيفة والثوري. قول الثاني: وللشافعي قولان، أحدهما إثبات الكتابة والآخر إبطالها. وعمدة الجماعة إحنا الذين أجازوا، أنها عقد معاوضة. شوف، لما كان عقد معاوضة ليس عقد تبرع أجازوه، من أجل هذا أجازه مالك ما لم يرد به المحاباة. فعمدتهم أنه عقد معاوضة، المقصود منه طلب الربح، فأشبه سائر العقود المباحة من البيع والشراء. وعمدة الشافعية أن الولاء لمن أعتق، ولا ولاء للمكاتب لأنه ليس بحر. فهذا المكاتب إذا كاتب عبدا له فيحرر، فيكون له الولاء وهو ليس بإيش؟ وهو ليس بحر. قال: واتفقوا على أنه لا يجوز للسيد انتزاع شيء من ماله ولا الانتفاع منه بشيء، لأن خلاص كاتبه، فإذا ليس بينهما إلا ليش؟ إلا عقد الكتاب، فليس للسيد أن ينتزع من ماله شيئا ولا أن ينتفع منه بشيء، لكن اختلفوا في ماذا؟ في وطء المكاتبة، لأن هذا انتفاع. سيد عقد عقد مكاتبة مع إيش؟ مع أمه من إمائه، فصارت مكاتبة، فهل له أن يطأها؟ لأن هذا مفرع على الانتفاع. قال لا يجوز كذا ولا الانتفاع منه بشيء من المكاتب، فهل يجوز له أن يطأ يعني أمته المكاتبة؟ قول الأول، فصار الجمهور إلى منع ذلك. قول الثاني، وقال أحمد وداود وسعيد بن المسيب من التابعين ذلك جائز إذا اشترطه عليها. وعمدة الجمهور أنه وطء تقع الفرقة فيه إلى أجل آت. قالوا الآن هذه مكاتبة، مكاتبة يعني لها إيش؟ لها أجل، وهو ماذا؟ أنه إذا أدت ما عليها من نجوم الكتابة صارت حرة، صارت حرة يعني انتهى الوط، فصار وطئا بإيش؟ إلى أجل، فأشبه النكاح إلى أجل، وهو يعني زواج المتعة. وعمدة الفريق الثاني تشبيهها بالمدبرة. قالوا المدبرة كما سيأتي في كتاب التدبير، المدبر هو الذي يعلق عتقه بالموت، فقالوا هذا مثل المدبرة، أيضا هذا نكاح إلى أجل، وطء إلى أجل. قال وأجمعوا على أنها إن عجزت حل وطئها، إن عجزت عن نجوم الكتابة فتتحول من إيش؟ من مكاتبة إلى ما كانت عليه وهو أمة، فيجوز ويحل وطئها. طيب، فرع على هذا الفرع فروع. قال واختلف الذين منعوا ذلك، الذين منعوا وطئها إذا وطئها هل عليه حد أم لا؟ فقال جمهورهم لا حد عليه لأنه وطء شبهة، وقال بعضهم عليه الحد، وفرعوا أيضا واختلفوا في إيجاب الصداق لها، يعني هل إذا وطئها هل يجب لها الصداق؟ قال والعلماء فيما أعلم على أنه من المكاتب، الضمير يعود على المكاتب، طبعا هذا يعني ختام لهذا لبعض التصرفات. قال والعلماء فيما أعلم على أنه في أحكامه الشرعية، يعني المكاتب في أحكامه الشرعية على حكم العبد، نقول نعم هذا هو الأصل، وهذا هو الذي خرجنا به من إشكال ماذا لما ذكرنا يعني هل المكاتب عبد أو حر. نحن لما ذكر سبعة أقوال ونحن وصلنا منها إلى قولين، قول الجمهور أنه عبد ما بقي عليه درهم فيكون عبدا في كل شيء، والقول الثاني وهو ماذا؟ أنه مثلا في الدية وفي الميراث، فتكون الدية والميراث بحسب ما إيش؟ بحسب ما أدى. فنجد أن الجمهور جعلوه عبدا في كل شيء، والقول الثاني جعلوه حرا بقدر ما إيش؟ بقدر ما أدى. كيف جمعنا؟ قلنا أنه يكون حرا فيما جاء فيه النص، وفيما عدا ذلك يكون عبدا. وقلنا ماذا؟ أن أحكام المكاتب تتبعض، كتبعض أحكام الرضاعة وغير ذلك، كما يعني بينه ابن القيم رحمه الله تعالى في قصة سودة واحتجبي منه يا سودة، فذكر أن الأحكام تتبعض. فها هنا ابن رشد رحمه الله ليته ذكر هذا الكلام هناك، قال: والعلماء فيما أعلم على أنه في أحكامه الشرعية على حكم العبد، مثل الطلاق والشهادة والحد وغير ذلك مما يختص به العبيد، مما يختص به العبيد. فإذا نقول هو على أحكام العبد إلا ما دل عليه الدليل من الدية مثلا والميراث وغير ذلك. طيب، مسألة أخرى، قال: ومن هذا الباب اختلافهم في بيعه، يعني في بيع المكاتب، هذا مضاف إلى ماذا؟ إلى الفاعل ولا المفعول؟ إلى المفعول، يعني كونه هو يباع، ليس أنه يبيع. يبيع يجوز له لأن هذا من تصرفات المعاوضات. فإذا عندما نقول بيع المكاتب يعني أن يبيعه سيده. قال: وكذلك اختلفوا في بيع الكتابة. فعندنا مسألتان: في بيعه هو، يعني في بيع رقبته، والثاني في بيع الكتابة. فابن رشد رحمه الله جعلهما مسألتين، وابن عبد البر في الاستذكار دمجهما، دمج هذه هاتين المسألتين وجعل فيها سبعة أقوال في صفحة 296. فنقرأ ما ذكره ابن رشد ثم نعود إلى ما ذكره ابن عبد البر، فأنت تعرف هذا. قال: ومن هذا الباب اختلافهم في بيعه، يعني في بيع رقبته، والتي بعدها: وكذلك اختلفوا في بيع الكتابة، يعني في بيع كتابته لا في بيع رقبته. أما المسألة الأولى اختلافهم في بيعه، القول الأول فقال الجمهور: لا يباع المكاتب إلا بشرط أن يبقى على كتابته عند مشتريه. نقول هذا في الحقيقة هو بيع للكتابة، لأنهم قالوا لا يباع المكاتب إلا بشرط أن يبقى على كتابته عند مشتريه. لكن ربما هم يرتبون على هذا أحكاما أخرى، فالمهم أنهم اشترطوا هذا، قالوا يباع لكن يبقى على كتابته عند المشتري. يعني مثلا أنا كتبت عبدا ب3000، بعدين أردت أن أبيعه لإنسان، فقلت له اشتريه بإيش؟ ب2000. فإذا هو يعطيني 2000، ويكون المكاتب عند المشتري على إيش؟ على كتابته، يبقى على كتابته، يؤدي 3000 نجوما مثلا كل شهر 1000. المهم أنه يبقى على كتابته. ربما يقول قائل: طيب وماذا يستفيد السيد من هذا؟ يستفيد ليش؟ التعجيل، بدل ما كان يأخذ 3000 على 3 أشهر مثلا، الآن أخذ 2000 معجلة. نعم. قول الثاني: وقال بعضهم: بيعه جائز ما لم يؤدي شيئا من كتابته. صحيح. هؤلاء قالوا بيعه جائز إذا لم يؤدي شيئا من كتابته، يعني من هذه 3000. أما لو كان مثلا أدى منها 1000 وأراد سيده أن يبيعه، عند هؤلاء لا يجوز. قالوا لأن بريرة بيعت ولم تكن أدت من كتابتها شيئا. قول الثالث، وقال بعضهم إذا رضي المكاتب وهو السيد بالبيع جاز، وهو قول الشافعي، لأن الكتابة عنده ليست بعقد لازم في حق الإيش؟ في حق العبد هنا. وقال قبل ذلك وهي في حق السيد غير إيش؟ غير لازمة، إذن تكون في حق العبد لازمة قبل ذلك. لكن هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن الكتابة يعني عنده ليست بعقد لازم في حق العبد. واحتج بحديث بريرة إذ بيعت وهي مكاتبة، قال وعمدة من لم يجز بيع المكاتب ما في ذلك من نقض العهد، نقض العهد ونقض العقد، وقد أمر الله تعالى بالوفاء به. قال وهذه المسألة مبنية على، شوف بقى بيان السبب، هل الكتابة عقد لازم أم لا؟ فمن جعلها عقدا لازما لم يجوز بيعه، ومن جعلها غير لازمة فجوز بيعه. قال وكذلك اختلفوا في بيع الكتابة. القول الأول فقال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز ذلك في بيع الكتاب. القول الثاني وأجازها مالك، ورأى أن الشفعة فيها للمكاتب. إيش يعني الشفعة فيها للمكاتب؟ يعني أن المكاتب أحق بشراء هذه الكتابة. نضرب مثالا، أنا مثلا كتبت عبدا على 3000 منجمة، ثم أردت أن أبيعه 2000، فمن الأحق؟ العبد. العبد يقول أنا أشتري نفسي بإيش؟ 2000، فبدل ما كان هيدفع 3000 منجمة الآن هيدفع إيش؟ 2000 معجلة. ففي هذا أنهم جعلوا الشفعة فيها للمكاتب، الشفعة أنه أحق، لأن هذا هو معنى الشفعة، أن يكون الملابس للشيء يعني أحق به. الشريك مثلا أحق لأنه ملابس فيه، والجار لأنه ملاصق، وهكذا. فكذلك إذا كان العبد يريد أن يبيع الكتابة فالأحق بهذا الشراء هو من؟ العبد نفسه، العبد نفسه أحق، يشتري نفسه. تقول بقول مالك، قال عطاء وعمر بن عبد العزيز وغيرهما كما في الاستذكار مجلد 23 صفحة 303. فالقول بالشفعة للمكاتب هو الصواب، وأما الباقون فلا يقولون بذلك. لما ذكر هاهنا قول مالك وأنه جعل الشفعة للمكاتب، قال قد قال بقول مالك في شفعة المكاتب قوم من التابعين، منهم عطاء، وأبى ذلك غيرهم من العلماء. لماذا أبوا؟ قالوا لأن الشفعة إنما وردت في الأصول التي تقع فيها الحدود، لكن سبحان الله ما أحسن القياس في هذا كما نحن ذكرنا، الملابس للشيء أولى به من غيره، سبحان الله، الملابس للشيء أولى به من إيش؟ أولى به من غيره. فكذلك هذا العبد، هذا العبد صار مكاتبا وسيده يريد أن يبيع الكتاب، سيده كتب على 3000 منجمة ويريد الآن أن يبيعها 2000. طيب العبد يقول أنا أشتري نفسي، هو أولى. قال: وأما الشافعي أبو حنيفة وأصحابهما وكل من لا يجوز عنده بيع كتابة المكاتب فليس للشفعة ذكر في كتبهم. قال ابن عبد البر كعادته: والمسألة مسألة اتباع، كما دوما نذكر أيها الإخوة في بالنسبة لابن عبد البر بالخصوص، أنه يجمع من كلامه يعني كتاب كبير في يعني الدفاع عن الأقوال التي هي أقرب للسنة ورد الأقوال المخالفة لها. قال هنا: والمسألة مسألة اتباع. ثم ذكر بأسانيده، قال: ذكر عبد الرزاق وذكر بإسناده عن الحسن بن مسلم: بلغني أن المكاتب يباع، هو أحق بنفسه، هو أحق بنفسه، يعني فيه الشفعة لنفسه، يأخذها بما بيع. وكذلك قال عطاء: من بيع عليه دين فهو أحق به، يأخذه بالثمن إن شاء. يعني حتى هذا كمان في بيع الدين، أنت عليك دين وأراد صاحب الدين أنه إيش يبيع الدين لغيرك، طبعا هيبيعه بالإيش بالأقل، فأنت إيش أنت أولى. وذكر كذلك أن عمر بن عبد العزيز قضى في المكاتب، اشترى ما عليه بعروض وجعل المكاتب أولى بنفسه. وقال الزهري: رأيت القضاة يقضون في من اشترى دينا على رجل أن صاحب الدين أولى به. فهذا كله لما قال والمسألة مسألة إيش مسألة اتباع، وذكر هذه الآثار. فالمهم أن الشفعة ثابتة للمكاتب. قال: ومن أجاز ذلك، يعني بيع الكتاب، شبه بيعها ببيع الدين. نعم، فنحن استفدنا الآن مسألة بيع الدين، اللي عليه دين إذا أراد الدين أن يبيع فالمدين أولى بلاش أولى بما عنده. مثلا عليه سيارة مثلا قيمته 10,000، أراد الدائن أن يبيع السيارة بإيش 8، يبيع الإنسان آخر، من الأولى؟ الأولى هو الإيش المدين. قال: ومن لم يجد ذلك رآه من باب الغرر. فنحن ماذا قال ابن عبد البر؟ والمسألة مسألة إيش اتباع. فنقول هذا الأول هو الصحيح. قال: وكذلك شبه مالك الشفعة فيها بالشفعة في الدين. وفي ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الأثر مر قبل ذلك في كتاب الشفعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الدين. فنقول هذا مرسل أيها الشيخ، مرسل صحيح، لكنه يتأيد بالآثار المروية عن السلف، عن عطاء، عمر بن عبد العزيز، الزهري، لكنه يعني يتأيد بالآثار عن السلف، كما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار 23، كم قلنا 303. ومذهب مالك في بيع الكتابة، إيش مذهب مالك في بيع الكتابة؟ يعني في كيفية بيعها، أنه يجوز البيع. فالمراد هنا في بيع الكتابة يعني في كيفية بيعها. أنها إن كانت بذهب، يعني لو كانت الكتابة بإيش؟ بنقد، بدراهم ودنانير، أنها تجوز، يعني يجوز بيعها بماذا؟ بعرض معجل لا مؤجل، لما يدخل في ذلك، يعني لو أجلنا، من الدين بالدين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدين بالدين. وإن كانت الكتابة بعرض كان شراؤها بذهب أو فضة معجلين أو بعرض مخالف، ونقول أيضا إيش؟ معجل، بعرض مخالف وأيضا معجل. فإذا مرة أخرى، يعني يمكن أن نفرح فرعين، الكتابة فرعين، الكتابة لو كانت بنقد ولو كانت بعرض. طيب البيع يكون بماذا؟ إن كانت الكتابة بنقد فالبيع يكون بإيش؟ لا يكون بنقد، وإنما يكون بعرض، عرض يعني غير النقود، بعرض معجل. فإذا لابد أن يكون بعرض معجل. طيب لو كانت الكتابة بعرض فالبيع يكون بماذا؟ بنقد أو عرض مخالف معجل. فالبيع يكون بنقد معجل أو عرض مخالف معجل أيضا. يعني لو كانت الكتابة بثياب فيكون البيع بغير الإيش؟ بغير الثياب، ويكون إيش؟ ويكون معجلا. قال: وإذا أعتق، يعني هذا المكاتب الذي بيع فولاؤه لمن؟ وإذا أعتق فولاؤه للمكاتب لا للمشتري. وإذا أعتق فولاؤه للمكاتب لا للمشتري. طبعا هذا يشكل عليه ماذا أيها الإخوة؟ قصة بريرة. الولاء إنما يكون لمن أعتق، فالمشتري إذا اشتراه وأعتقه فالولاء يكون لمن؟ الولاء يكون لمن أعتق. قال: ومن هذا الباب، هذه مسألة أخرى، اختلافهم هل للسيد أن يجبر العبد على الكتابة أم لا. فهذا كله ما يتعلق بأحكام الكتابة، وكما رأيت أنه قسمها إلى خمسة إيش؟ إلى خمسة أجناس. الآن شروط الكتاب. أولا نقسم تقسيما، فنقول الشروط تنقسم قسمين: شروط شرعية وشروط يعني على التراضي. كما هو معلوم في أي شيء، الشروط إما أن تكون شروط شرعية أو تكون شروط بين الناس على التراضي. الشروط الشرعية هي التي تكون لحق الله أو لحق الله والعبد، فطبعا هذه لا بد منها. طيب وشروط التراضي؟ شروط التراضي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط فاسد مفسد، وشرط فاسد غير مفسد، وشرط جائز. تقول: كيف أنت قلت تراضي؟ نقول: نعم، لأنهم يمكن أن يتراضوا على شرط، لكن هذا الشرط إيش؟ شرط فاسد، والفاسد قد يكون مفسدا للعقد وقد يكون غير مفسد. شروط التراضي الجائزة هي التي يقال فيها المسلمون على إيش؟ على شروطهم. ما يأتي اثنان ويتفقان على شروط تخالف الكتاب والسنة ويأتي إنسان ويقول المسلمون على شروطهم. لا، المسلمون على شروطهم يعني في الشروط الجائزة. قال: وأما شروط الكتاب فمنها شرعية هي من شروط صحة العقد، وقد تقدمت عند ذكر أركان الكتاب. صحيح، لما ذكر ليش عقد الكتابة وذكر المكاتب والمكاتب ووضع على كل واحد من هذه الثلاثة إيش شروطا، هذه الشروط الشرعية. قال: ومنها شروط بحسب التراضي. وهذه الشروط اللي هي بحسب التراضي منها ما يفسد العقد اللي هو الفاسد المفسد، ومنها ما إذا تمسك به أو تمسك به أفسدت العقد. يعني هو فاسد لكنه غير مفسد إلا إذا تمسكوا به، يعني لابد هذا الشرط يلغى ويبقى العقد صحيحا. قال: وإذا تركت صح العقد. الثالثة: ومنها شروط جائزة غير لازمة. شروط جائزة غير لازمة، ومنها شروط لازمة. فإذا الجائز أيضا ينقسم إلى إيش؟ لازم وغير لازم. قال: وهذه كلها هي مبسوطة في كتب الفروع، وليس كتابنا هذا كتاب فروع، انظر، وإنما هو كتاب أصول. فهو يفصح عن كتابه ها هنا، كتاب أصول بمعنى ماذا؟ بمعنى يعني تعليل الأحكام ومعرفة القواعد، وإنما يذكر من الفروع ما يعني تتبين به القواعد، ما تتبين به القواعد. فهو كما قال بداية المجتهد. قال: والشروط التي تفسد العقد بالجملة، يعني بالجملة يعني بدون تفصيل، هي الشروط التي هي ضد شروط الصحة المشروعة في العقد. يعني عندنا مثلا عقد هناك شروط لصحته، جاء الطرفين اشترطوا شرط يضاد ايش؟ يضاد شروط الصحة. نقول هذا الشرط ايش؟ شرط فاسد لأنه يضاد شروط الصحة. قال: هي الشروط التي هي ضد شروط الصحة المشروعة في العقد. قال: والشروط الجائزة هي التي لا تؤدي إلى إخلال بالشروط المصححة للعقد ولا تلازمها. يريد أن يقول التي لا تخل بشروط الصحة ولا بشروط اللزوم. فالشروط الجائزة هي الشروط التي لا تخل بشروط الصحة ولا بشروط اللزوم. قال: فهذه الجملة ليس يختلف الفقهاء فيها، يعني ما يختلفون في التعريف. تروح عند كل المذاهب ما هي شروط الشروط التي تفسد العقد، يقولون الشروط التي هي ضد شروط الصحة، كلهم يتفق على التعريف، لكن عند التطبيق يختلفون هل هذا يدخل في هذا التعريف أو لا يدخل. قال: وإنما يختلفون في الشروط لاختلافهم فيما هو منها شرط من شروط الصحة أو ليس منها، وهذا يختلف بحسب القرب والبعد من إخلالها بشروط الصحة. يعني لو قال فقيه هذا الشرط يخل بشرط الصحة فيجعله فاسدا، فقيه آخر قال لا يخل فيجعله إيش؟ جائزا. قال: ولذلك جعل مالك جنسا ثالثا من الشروط، وهو ماذا؟ الشروط الفاسدة غير المفسد، وهي الشروط التي إن تمسك بها المشترط فسد العقد، وإن لم يتمسك بها جاز. وهذا ينبغي أن تفهمه في سائر العقود الشرعية، فإذا هذا تقعيد وتأصيل لجميع ليش؟ لجميع العقود. أننا دوما ننظر في الشروط المشترطة التي هي غير شروط الصحة، هل هي تضاد شروط الصحة أو لا تضاد، تخل ولا لا تخل، إن كانت تخل فهي فاسدة، لا تخل فهي جائزة. قال: فمن مسائلهم المشهورة في هذا الباب، يعطيك مثال على شرط يشترطه المشترط وننظر هل هو فاسد مفسد ولا فاسد فقط ولا جائز. قال: إذا اشترط في الكتابة شرطا من خدمة أو سفر أو نحوه، يعني مثلا قلت المكاتب أنا أكاتبك بشرط أنك تخدمني كذا أو تسافر كذا، فاشترطت عليه شرطا غير الكتاب. طبعا أنا عندما اشترط عليه الشرط، الشرط بيكون مؤجل بماذا؟ بأجل الكتاب. لو نجوم الكتابة مثلا على مدى سنة وأنا قلت لا تخدمني، فإذن الخدمة بتكون خلال أجل الكتاب. طيب ماذا لو قوي العبد وأدى كتابته قبل نهاية الأجل؟ أجل الكتابة سنة، اجتهد وأدى كتابته بعد 6 أشهر، فهل بعد أداء الكتابة هل هو يلزم بالشرط إلى نهاية الأجل أم ماذا؟ هذا الذي يريد أن يقوله. إذا اشترط شرطا في الكتابة، شرطا من خدمة أو سفر أو نحوه، وقوي يعني ثم قوي على أداء نجومه قبل محل أجل الكتابة، هل يعتق أم لا؟ هل يعتق أم نقول له لا، لا بد أن تنتظر إلى أجل الكتابة حتى تؤدي الشرط اللي عليك؟ قول الأول: فقال مالك وجماعة: ذلك الشرط باطل، ويعتق إذا أدى جميع المال حتى ولو قبل الأجل. قول الثاني: وقال الطائفة: لا يعتق حتى يؤدي جميع المال ويأتي بذلك الشرط، يعني حتى لو أدى كتابته قبل الأجل نقول له انتظر إلى نهاية الأجل حتى تؤدي ليش؟ الشرط الذي عليك. قال الثاني هذا، وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أعتق رقيق الإمارة وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعد 3 سنين، في نسخة الاستذكار أن يخدموا الخليفة بعده 3 سنين. فهذا عمر رضي الله عنه اشترط عليهم هذا الشرط، والأثر موجود. وكما قال ابن عبد البر: المسألة مسألة اتباع، سبحان الله. قال: وحجة من ذهب إلى هذا حديث موسى بن عقبة وأيوب بن موسى وعبيد الله بن عمر وغيرهم عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أعتق في وصيته كل مصل من سبي العرب في مال الله، وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعده 3 سنوات. صلى الله عليه. قال: ولم يختلفوا. الآن ابن رشد يأتينا بمسألة شبيهة ولم يختلفوا فيها، يعني يريد أن يقول هم اختلفوا في هذه وهناك مسألة شبيهة بها لم يختلفوا فيها، فينبغي أن تكون هذه مثل هذه. قال: ولم يختلفوا أن العبد إذا أعتقه سيده، هنا عتق، أما هناك إيش؟ كتاب. إذا أعتقه سيده على أن يخدمه سنين، أنه لا يتم عتقه إلا بخدمة تلك السنين. يظهر الله أعلم أنه ما أراد أن يقيس، وإنما أراد أن يفرق بين هذه وهذا. يعني إذا أنا قلت أنه أراد أن يقيس، لا، هو أراد أن يفرق بين هذه التي لم يختلفوا فيها وبين التي اختلفوا فيها. ما هو وجه الخلاف؟ اعتقه على أن يخدمه، فتقول هذه الخدمة هي كثمن العتق، يعني هذه داخلة في ثمن العتق، في ثمن الكتابة، فهذه داخلة في أركان الكتاب، يعني هي منطوقها كالشرط، ولكن مضمونها كليش كالركن، لأن هذه داخلة في ثمن الكتاب، وثمن الكتاب هذا من الأركان. قال أنه لا يتم عتقه إلا بخدمة تلك السنين. قال ولذلك القياس، تقول هذا كلام ابن عبد البر. قول من قال القياس كأنهم قاسوا هذا على هذا. على كل حال، سواء قاسوها أو أرادوا أن يفرقوا بينها، قال ولذلك القياس قول من قال إن الشرط لازم. صحيح، يكفي أنه مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال فهذه المسائل الواقعة المشهورة في أصول الكتاب. طيب، نريد أن نفرق بين شروط الصحة وشروط اللزوم، فنقول شروط الصحة هي باعتبار الابتداء، وشروط اللزوم هي باعتبار الانتهاء. يعني مثلا أعقد بيني وبينك عقد، هناك شروط لصحته، هذه بتكون في الايش؟ في الابتداء، حتى يكون العقد ايش؟ صحيحا. طيب، إذا أنا قلت لك لي الخيار في هذا العقد لمدة 5 أيام، فهل يكون العقد في زمن الخيار لازما؟ لا، ليس لازما. فإذا مضت 5 أيام وكل واحد على ما هو عليه، يصير العقد إيش؟ لازما. فشروط الصحة باعتبار الابتداء، وشروط اللزوم باعتبار الانتهاء. ثم قال وها هنا مسائل تذكر في هذا الكتاب، يعني في كتاب المكاتبة، وهي من كتب أخرى. يعني مثلا سيذكر لك مسألة هنا في كتاب المكاتبة وهي من كتاب النكاح، أو هي من كتاب الجنايات، أو من كتاب التفليس. فلماذا يذكرها هنا؟ لأن لها علاقة بهذا الكتاب، لكن علاقتها بهذا الكتاب علاقة فرع، وعلاقتها في مكانها علاقة إيش؟ أصل. قال وذلك أنها إذا ذكرت في هذا الكتاب ذكرت على أنها فروع تابعة للأصول فيه، وإذا ذكرت في غيره ذكرت على أنها أصول، ولذلك كان الأولى ذكرها في هذا الكتاب. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.